بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، سلام الله عليك ورحمته وبركاته. قوله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. قال بعض أهل العلم: في هذه الآية الكريمة حذف الصفة، أي وإن من قرية ظالمة إلا نحن مهلكوها، وهذا النعت المحذوف دلت عليه آيات من كتاب الله تعالى، كقوله: وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، وقوله: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، أي بل لا بد أن تنذرهم الرسل فيكفروا بهم وبربهم، وقوله: وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، وقوله: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا، إلى غير ذلك من الآيات. وغاية ما في هذا القول حذف النعت مع وجود أدلة تدل عليه، ونظيره في القرآن قوله تعالى: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، أي كل سفينة صالحة، بدليل أن خرق الخضر للسفينة التي ركب فيها هو وموسى يريد به سلامتها من أخذ الملك لها، لأنه لا يأخذ المعيبة التي فيها الخرق، وإنما يأخذ الصحيحة. ومن حذف النعت قوله تعالى: قالوا الآن جئت بالحق، أي بالحق الواضح الذي لا لبس معه في صفات البقرة المطلوبة، ونظيره من كلام العرب قول الشاعر وهو المرقش الأكبر: ورب أسيلة الخدين بكر مهفهفة لها فرع وجيد، أي فرع فاحم وجيد طويل. وقول عبيد بن الأبرص: من قوله قول ومن فعله فعل ومن نائله نائل، أي قوله قول فصل وفعله فعل جميل ونائله نائل جزيل. وإلى هذا أشار في الخلاصة بقوله: وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل. وقال بعض أهل العلم: الآية عامة، فالقرية الصالحة إهلاكها بالموت، والقرية الطالحة إهلاكها بالعذاب، ولا شك أن كل نفس ذائقة الموت. والمراد بالكتاب اللوح المحفوظ، والمسطور المكتوب. ومنه قول جرير: من شاء بايعته مالي وخلعته، ما تكمل التيم في ديوانها سطرا. وما يرويه مقاتل عن كتاب الضحاك بن مزاحم في تفسير هذه الآية من أن مكة تخربها الحبشة وتهلك المدينة بالجوع والبصرة بالغرق والكوفة بالترك والجبال بالصواعق والرواجف، وأما خراسان فهلاكها ضروب. ثم ذكر بلدا بلدا لا يكاد يعول عليه، لأنه لا أساس له من الصحة. وكذلك ما يروى عن وهب بن منبه أن الجزيرة آمنة من الخراب حتى تخرب أرمينية، وأرمينية آمنة حتى تخرب مصر، ومصر آمنة حتى تخرب الكوفة، ولا تكون الملحمة الكبرى حتى تخرب الكوفة. فإذا كانت الملحمة الكبرى فتحت قسطنطينة على يد رجل من بني هاشم، وخراب الأندلس من قبل الزنج، وخراب إفريقية من قبل الأندلس، وخراب مصر من انقطاع النيل واختلاف الجيوش فيها، وخراب العراق من الجوع، وخراب الكوفة من قبل عدو يحصرهم ويمنعهم من الشراب من الفرات، وخراب البصرة من قبل الغرق، وخراب الأبلة من عدو يحصرهم برا وبحرا، وخراب الري من الديلم، وخراب خراسان من قبل التبت، وخراب التبت من قبل الصين، وخراب الهند واليمن من قبل الجراد والسلطان، وخراب مكة من الحبشة، وخراب المدينة من الجوع. انتهى. كل ذلك لا يعول عليه، لأنه من قبيل الإسرائيليات. قوله تعالى: وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، الآية، بيّن جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه آتى ثمود الناقة في حال كونها آية مبصرة، أي بينة تجعلهم يبصرون الحق واضحا لا لبس فيه، فظلموا بها، ولم يبين ظلمهم بها هاهنا، ولكنه أوضحه في مواضع أخر، كقوله: فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم، الآية، وقوله: فكذبوه فعقروها، الآية، وقوله: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، إلى غير ذلك من الآيات. أيها المستمع الكريم، حسبنا هذه الليلة ما مضى، ولنا لقاء آخر ليلة غد إن شاء الله. فإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.